موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة تربوية عنوانها من حقوق العلماء، وأول هذه الحقوق احترامهم وتوقيرهم، يعني أن من حقوق العلماء علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله ماذا؟ إن من إجلال الله ماذا؟ قال: إكرام ذي الشيبة المسلم. المسلم الصالح الكبير في السن، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن، والعلماء هم أعظم الناس حملا للقرآن. وإكرام ذي السلطان المقصد، الإمام الذي يعدل في الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. إذا من حق العالم أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال ابن حزم: اتفقوا أي العلماء على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. العلماء اتفقوا على وجوب توقير هؤلاء ومنهم العالم، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. والله أعلم.